والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة قالوا وقف لازم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة وهي الآية 64 جاءت بعد قوله جل وعلا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الآية هذه قبيحة من قبائح اليهود وجريمة من جرائمهم تدل على تمكنهم في الإجرام وأنهم لا يستحيون من الله ولا من خلقه. وقالت اليهود يد الله مغلولة تعالى وتقدس وتنزه أما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنعمه وعطاؤه على عباده متواصل متصل وما في الخلق من نعمة إلا وهي منه جل وعلا وما دفع عنهم من نقمة إلا وهو الدافع لها سبحانه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهو الذي سخر لعباده ما في البر والبحر وجعل جل وعلا أرزاق عباده دارة. وقالت اليهود يد الله مغلولة والمراد باليهود من بني إسرائيل ممن دانوا باليهودية ممن يزعمون أنهم أتباع موسى وهم ألد أعدائه لأنهم يزعمون الإيمان به وهم كفار لو آمنوا به لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لأنه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع السماوية لما دخلها من باطل وتزييف وتحريف فنسخها الله جل وعلا كلها بالقرآن العظيم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني ما ينفق علينا ما يعطينا وزعموا أن الله بخيل، تعالى الله، وزعموا أن الله فقير، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون أقوالا ما يقولها عاقل ولا تصدر من عاقل أبدا. نعم ربنا جل وعلا تترى على عباده ويزعمون أن يد الله مغلولة محبوسة ممنوعة من الإنفاق، ما تنفق. فأجابهم الله جل وعلا بهذا الزعم الباطل بقوله غلت أيديهم ولعنوا، ما كانت يد ربنا مغلولة، وإنما الله جل وعلا أغل أيديهم، غلت أيديهم، وزادهم على هذا اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأن من لا يستحي من الله ولا يهاب الله ولا يخشى الله جل وعلا فهو فاجر وقح. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، طردوا من رحمة الله بسبب قولهم بما قالوا، الباء هذه سببية، وما يصح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة بالذي قالوا أو بقولهم، لأن المصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر، والمصدر والموصول بمعنى الذي. ولعنوا بما قالوا، لعنوا بسبب قولهم أو بالذي قالوه هذا القول الشنيع. بل يداه مبسوطتان، بل إضراب عن قولهم القبيح الشنيع. يداه أثبت لنفسه جل وعلا اليدين كما يليق بجلاله وعظمته. بل يداه مبسوطتان، ليست واحدة، لأنهم قالوا يد الله، فقال الله جل وعلا بل يداه الاثنتان، وكلتا يدي ربي يمين مباركة كما جاء في الحديث الصحيح. بل يداه مبسوطتان في العطاء والإنفاق وموالاة الرزق والخيرات منه تعالى على عباده، ومهما أعطى جل وعلا فلا ينقص ما عنده، ما ينقص ولا يضره الإنفاق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما ينقص ما عند الله. افرض أن واحد طلب مثل الدنيا 10 مرات أعطاه الله جل وعلا، والجميع سألوا وكل سأل ما في نفسه، ما نقص ما عند الله جل وعلا، لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وخزائنه لا تنفد سبحانه. بل يداه مبسوطتان، وهذه الآية الكريمة من أدلة أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم على إثبات صفات الباري جل وعلا، وهذه فيها إثبات صفة اليدين، وأن لله جل وعلا يدان لكن حذاري أن تزل فبين يدي المرء مزلتان ومهلكتان. مزلة التشبيه لا يخطر على بالك أنها تشبه يد المخلوق، فيد الله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته، ولا يخطر على بالك ما قالته المعطلة، تصوروا التشبيه أولا ثم فروا إلى التعطيل، قالوا ما تكون يد إلا مثل يد المخلوق، وليس هذا بصحيح، بل لكل مخلوق من جنس يد تخالف يد المخلوق الآخر، فيد الخالق جل وعلا لا تشبه يد المخلوقين. فروا من هذا خشية التشبيه ووقعوا في التعطيل، فقالوا يد الله قدرته، فهل لله جل وعلا قدرتان أو قدرة واحدة أو قدرة على كل شيء؟ وخلق جل وعلا آدم بيده، خلقه بقدرته، والباقي المخلوقين ما خلقهم بقدرته، خلق الله سائر الخلق بقدرته إلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، خلق آدم بيده. إذا قيل خلق آدم بقدرته يكون فيها ميزة لآدم، هذا تفضيل لآدم، خلقه الله جل وعلا بيده. فروا من التشبيه ووقعوا فيما هو أفظع وأعظم جرما، وهو التعطيل. والكل ضال، المشبه والمعطل، لكن المعطل أشد، فالمشبه يعبد وثنا، والمعطل يعبد عدما، يعبد لا شيء، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وينفي الوجه وينفي اليد عن الله جل وعلا. فهو يعبد شيئا معدوم ما يتصور وجوده، وهو الخالق الموجد للخلائق كلها جل وعلا. فالآية دالة على إثبات اليدين لله جل وعلا، كما أن السنة الصحيحة مثبتة لذلك، كما أن اعتقاد السلف الصالح إجماع من يعتد بإجماعه من علماء المسلمين على أن لله جل وعلا يدين تبارك وتعالى. وإثبات اليدين وارد في الكتاب بآيات، وارد في السنة بأحاديث صحيحة، وهو الذي درج عليه سلف الأمة قبل وجود المعطلة والمشبهة، كانوا على كتاب الله، فلما قال المشبهة والمعطلة ما قالوا انبرى لهم علماء أهل السنة من صدر هذه الأمة، الأمة الأربعة والبخاري ومسلم وعلماء السنة، فأثبتوا الأسماء والصفات لله جل وعلا. فالناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طائفة شبهت فضلت عن الصراط المستقيم، وطائفة عطلت فضلت عن الصراط المستقيم، وطائفة توسطت أثبتت إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزهت الله جل وعلا تنزيها عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، لأن المعطلة يزعمون أنهم لزهوا لكن تجاوزوا الحد فعطلوا، والمشبهة تزعم أنها أثبتت لكن غلوا في الإثبات فشبهوا الله جل وعلا بخلقه. والله جل وعلا رد على الطائفتين وأثبت مذهب أهل السنة والجماعة في جزء من آية، وهي قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، ومجموع الجزئين مثبت لمذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون إثباتا بلا تشبيه وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. والواجب نحو أسماء الله وصفاته الإيمان والتصديق بها واعتقاد معناها والحذر من تشبيهها بصفات المخلوقين أو أسمائهم. ويجوز أن يسمى المخلوق باسم من أسماء الله ولا محذور في هذا، لكن لا يخطر على البال أن الاسم كالاسم، اسم المخلوق يليق به واسم الخالق يليق به، فالله جل وعلا هو العزيز، وقال الله جل وعلا في كتابه: وقالت امرأة العزيز، عزيز مصر، فعزيز مصر عزته في مصر، لكن إذا ذهب إلى الشام أو مكان آخر فقدت العزة، والله جل وعلا له العز الكامل والمطلق. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله جل وعلا حفيظ وعليم، لكن ليس حفظ يوسف كحفظ الله ولا حفظ الله كحفظ يوسف، فيوسف حفيظ لما يستحفظ لما يجعل عنده، لكن الأشياء البعيدة عنه ما يستطيع حفظها، والله حفيظ على كل شيء وعليم بكل شيء. فلا يمنع أن يسمى المخلوق باسم من أسماء الله جل وعلا، لكن لا يتصور أن الاسمين على حد سواء، فالواجب الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته. والإيمان بالأسماء والصفات النوع الثالث من أنواع التوحيد التي لا بد منها للعبد الموحد المؤمن. توحيد الربوبية ولا يكفي وحده، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هو الخالق وحده ليس له شريك، هو الرازق وحده، هو المعطي وحده، هو المحيي وحده، هو المميت وحده تبارك وتعالى، لا شريك له في أفعاله. وتوحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، بصلاتنا لله وصيامنا لله وزكاتنا لله وتوجهنا لله ودعائنا لله وخوفنا من الله خوف العبادة وخشيتنا من الله خشية العبادة وهكذا. وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فننزه نؤمن بالصفات وننزه ربنا عن مشابهة المخلوقات وننزه ربنا ونعظمه فلا نعطل أسماءه عن مدلولها. وكفار قريش كلهم مؤمنون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآيات في هذا كثيرة. لكنهم كفروا بتوحيد الألوهية لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحدوا الله بأفعالهم، نفروا. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة واحدة، كلمة قال: تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب. قال قائلهم: لك وعشر أمثالها، ما دام أنها كلمة بها هذا الميزة العظيمة، لك وعشر أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله. عرب، هم عرفوا معناها، إنه ما يصح أن يقول لا إله إلا الله ويعبد اللات والعزى أو منات أو غيرها. إذا قال لا إله إلا الله خلاص ما يعبد إلا الله. فنفروا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله. وقال له عمه أبو لهب قبحه الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وقال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ونفروا وأبوا أن يقولوها وهي في لها هذه الميزة وهذا الفضل، لأنهم كفار بتوحيد الألوهية، وإن آمنوا بتوحيد الربوبية فلم ينفعهم. فأنواع التوحيد: توحيد الربوبية أن نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله، توحيد الألوهية أن نوحد ربنا جل وعلا بأفعالنا التي تصدر منا. الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وتوحيد الأسماء والصفات أن نؤمن بأسماء ربنا وصفاته ونصدق بها ونؤمن بها وبمعانيها، ونحذر التشبيه التي ضل فيه طائفة من الناس، ونحذر التعطيل التي ضلت بها طائفة من الناس، ونكون في الوسط مذهب أهل السنة والجماعة، لا تعطيل ولا تشبيه، بل يداه جل وعلا مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعطي ويمنع لحكمة، ينفق كيف يشاء، ما قال جل وعلا يعطي كما تحبون، ينفق كيف يشاء تابع لمشيئته، يغني هذا لحكمة ويفقر هذا لحكمة، ويعطي هذا الصحة لحكمة ويمنع هذا الصحة لحكمة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم قال جل وعلا: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. انظر تعداد هذه الجرائم الصادرة من اليهود المتصفون بها في هذه الآية الكريمة. قالت اليهود: يد الله مغلولة، هذه واحدة. مقال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هذه ثانية. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، هذه ثالثة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله، هذه رابعة. ويسعون في الأرض فسادا، هذه الخامسة. هذه صفاتهم التي وصفهم الله جل وعلا وهو أعلم بهم من أنفسهم سبحانه. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كيف يزيدهم طغيان وكفر؟ هم أصلا ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نعم ما آمنوا، كفروا. ثم تأتيهم الآية والبينة والعلامة الواضحة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيكفرون بها. ألا يزيد كفرهم كفرا؟ ثم تأتيهم الآية الثالثة والرابعة والخامسة وتوالي الآيات، وكلما جاءت آية كفروا بها زاد كفرهم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يزيدهم طغيان إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، هذه عقوبة لهم عاقبهم الله جل وعلا بها بأن ألقى بينهم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء شيء واحد أو شيئان؟ شيئان، أحدهما أخص من الآخر، فالعداوة أخص. فقد يكون المرء بغيض لكن ليس بعدو، وإذا صار عدو فهو بغيض. فالعداوة تكون للبعض والبغضاء تكون للكل. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا، والطغيان مجاوزة الحد، والكفر الجحود. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، هذه صفتهم. يلعن بعضهم بعض، ولا يثق بعضهم ببعض، ولا يطمئن بعضهم لبعض وإن أظهروا، فهم متنافرون إلى يوم القيامة. هذه الصفة ما تنفك عنهم إلى يوم القيامة. ثم أخبر جل وعلا عن حالهم أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يحرصون على إشعال الحروب بين الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجد أي فتنة تحصل في الأرض وحرب يحصل في الأرض بين الشعوب، تجد الفتيل جاء من جهة اليهود عليهم لعنة الله. يسوءهم أن يسود الأمن والاستقرار بين الناس، يحبون أن يشعلوا الحروب بينهم والقتال، ولكونهم جبنا ما يظهرون إنهم محاربون للناس، وإنما يدخلون الحرب ويتسببون في إشعال الفتيل. رؤساءهم خرجوا من المدينة إلى مكة وذهبوا إلى قبائل العرب يؤلبونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيدونهم بأنهم سيساعدونهم إذا جاءوا، ونكثوا، جمعوا الأحزاب ونكثوا ما بينهم وبينهم، لأن طبيعتهم الغدر والخيانة. كلما أوقدوا أطفأها الله. تحزبت الأحزاب بسبب مساعي وعمل زعماء اليهود عليهم لعنة الله، يحرضون القبائل العربية ويحرضون كفار قريش على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت الأحزاب 10,000 مقاتل توجهوا إلى المدينة، وسكان المدينة في ذلك الوقت من الرجال والنساء والأطفال ما يصلون إلى 10,000، فكانوا يظنون بزعمهم واعتقادهم الفاسد أنهم في ساعة يقضون على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، إن اجتمعت قبائل العرب مع كفار قريش مع اليهود، وكما قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم إن الله حلهم وفرج عن المؤمنين بالريح، ما احتاجوا إلى قتال ولا خروج مبارزة ولا شيء من هذا، يسلط ما شاء من خلقه على ما شاء من أعدائه جل وعلا. أخزاهم الله ورجعوا خائبين، وصارت الدائرة على اليهود، صارت الدائرة على اليهود، هم الذين وقعوا فيها هلكا والعياذ بالله. أما كفار قريش فرجعوا إلى مكة، وقبائل العرب رجعت إلى بلادها، وصارت الدائرة على اليهود لأنهم الذين سعوا في التحريض وإشعال نار الحرب، قبحهم الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله، فإذا لم يستطيعوا إشعال الحرب سعوا في الأرض بالفتنة بين الناس والكراهية، وألبوا هؤلاء على هؤلاء، ويأتون إلى المتصاحبين المتآلفين فيوجدون بينهم العداوة. مر يهودي وقد اجتمع مجموعة من الأنصار رضي الله عنهم على قلب رجل واحد، الإيمان بالله ورسوله، متآلفين متحابين، وكانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا متناحرين متقاتلين. فمر هذا اليهودي فرأى الصحابة رضي الله عنهم على قلب رجل واحد، إخوة متآلفين متحابين، وأمس يتناحرون ويتقاتلون. حرض شابا من شباب اليهود أن يدخل بينهم ويذكرهم بحرب كذا وحرب كذا وحرب كذا، ثم اشتعلت الفتنة بينهم، فتواعدوا الأنصار خيار الأمة رضي الله عنهم بتحريض اليهود عليهم لعنة الله، تواعدوا فيما بينهم خارج المدينة، كل يخرج بسلاح وتقاتلون، قلوا نعيدها جذعة نبدأ من الآن. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم ومعهم بعض الصحابة من المهاجرين وهدأهم، ثم بكوا وتراجعوا وعرفوا أن هذه نزغة الشيطان. دخل فيهم هذا اليهودي وأوقد هذا الفتيل وشب الحريق بينهم، وهم صحيح كانوا في جاهلية أعداء متقاتلون. والذي جل وعلا ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لكن جاء هذا اليهودي اللعين وأشعل نار الفتيل فيهم، فابن آدم ضعيف، فتنازعوا وتكلم بعضهم ببعض وتذكروا بمفاخرهم وبدأوا يتفاخرون وكذا، وقالوا إن شئتم نعيدها جذعة، موعدكم مكان كذا نخرج. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك الأمر وخرج إليهم ووعظهم وبين لهم، فبكوا وتراجعوا رضي الله عنهم وندموا على ما صدر، وعرفوا أن هذه نزغة شيطان، وهذا بسبب يهودي لما مر ورآهم متآلفين متحابين ساءه ذلك. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، يحرصون كل الحرص على الإفساد. والله لا يحب المفسدين وإنما يحب الإصلاح جل وعلا، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهو يحب الإصلاح ويحب أن يأتلف الناس وأن يكونوا يدا واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للإصلاح بين فئتين من الأنصار حتى تأخر عليه الصلاة والسلام عن الصلاة من أجل حرصه على الإصلاح بين القبيلتين والفخذين من الأنصار رضي الله عنهم. والله لا يحب المفسدين، فيه إثبات المحبة وعدم المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، يحب التوابين ويحب المتطهرين جل وعلا، والله يحب المتقين ولا يحب المفسدين ولا يحب الفساد. فهو موصوف جل وعلا بأنه يحب من اتصف بالصفة المحبوبة له سبحانه، ولا يحب من اتصف بالصفة المذمومة القبيحة. اقرأ. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة بأنهم وصفوه بأنه بخيل كما وصفوه. هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. كما وصفوه. هم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن ذلك بأن قالوا: يد الله مغلولة. قال ابن عباس: مغلولة أي بخيلة، ولا يعنون بذلك أن يد الله موثوقة، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله: وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل ما قالوه وقبلهم فيما اختلقوه وافتروه وأتفكوه: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم. كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة الآية. ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الجزير العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه. كما قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء، لا يغيضها لا ينقصها ولا ينقص ما في يده سبحانه وتعالى النفقة. نعم. إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق عليك. أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكلما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكب. ولا يزيدن هذه اللام لام القسم،